أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظري يا نور عيني ناظرة يا روحي أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظري يا نور عيني ناظرا أنت الذي ما زلت مني حاضرا ولناظرك ولمسمعي أبدا حديثا شاغلا ولقلبي الملهوف شغلاً شاغلاً ولمسمعي أبداً حديثاً سائراً فإذا نظرت فأنت قبلة ناظري حيث اتجهت رأيت نورا باهرا فأنت قبلة نظري حيث اتجهت رأيت نورا بامرا أنت الذي ما زلت لي في وحدتي عند انفرادي مؤنسا ومسامرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة نصرة إلا وجدتك لي معينا ما أصيرك إلا ولا ناديت في غتق الدجى يا رب إلا كنت مني رضاك غاية مقصدي أنا وجد حي نور العين العين أمحو بها وزري وكل بعد كسري جابرا أنعم وجود فرضاك غاية مقصدي وانسحاب الزمن فيك أضحى ناصرة فمن علي بتوبة أمحو بها وزري وكن لي بعد كسري جابرا إلى Thank you. تدري.